بقول الله خير أما يشركون. قلولنا بقى كده الله خير ولا اللي أشركوا بيه الشركاء اللي كانوا بيعبدوهم واللي بيفعلوا فيما نفعهمش، إنما المؤمنين ربنا قدهم فحبهم ونصرهم، يبقى إيه الله خير أما يشركونه. طب أنت تقول إيه في الجواب؟ ساعة تستفهم من مخاطبك عن قضية تبقى أبلغ من الإخبار إليها. لو ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لأن الله خير وما يشركون به الشر، يبقى كلام أخبر منه، والخبر في ذاته بصرف النظر عن قائله يحتمل الصدق والكذب. إنما أنت ما قلتش أنت الكلام ده، أنت خليت المخاطب بتاعك يقول. لما يجي واحد يقول انت يا شيخ ما اديتش حق القرابه ولا حق الرحم ولا الموده بيني وبينك وسبتني مش عارف ايه وبتاع ايه، كان من الممكن ان تقول له يا اخي انا اديتك كذا واديتك كذا وعملت لك كذا، كلام من عندك، لكن انت بقى عايز تجيبها منه تقول له الم اصنع معك كذا يوم كذا، الم افعل معك كذا يوم كذا. مش ضروري تجاوب، انما اقتراء القائل ان يقول هذا لازم يكون بده يخدع قضيته، ولا يقولها الا وهو معتقد ان دي سيتلجلج ولا يقول الا الحق. الم اصنع معك كذا، الم اصنع معك كذا، كان يقدر يقول صنعت معك ايه خبر، لكن خبر يحتمل الصدق والكذب. لكنه قال ايه الله خير. قولوا لنا بقى بعد ما سمعت القصه دي هنسالكم سؤال، ربنا خير ولا الذين اشركوا به خير؟ الجواب يكون ايه؟ الله، لان دول انتصروا ودول انجحوا وانهزموا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله خير وابقى واجل واكرم. الرسول نفسه ايه انفعل لكلمه الله خير اما يشركون، جاوب هو بقى قال الله خير وابقى واجل وايه واكرم. اذا انفعل للايه مما يدل على ان الانفعال لسماع القران مطلوب. ازاي؟ ان الله ساعات ينفعل اللي بيكتب القران فمن فعاله يجيب القضيه اللي القران هيقولها، مما يدل على ان القران جاي على الفطره السليمه. يبقى اذا الانفعال للايه وارد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم، كانوا كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذا الانفعال للقرآن وارد ولا مش وارد؟ بس الانفعال هو بقى مش انفعال عشان الصوت والله وعيد ومش عارف ايه، لا انفعال عشان الايه؟ عشان المعاني، مش من الدكة اللي اعلى بقى اللي هي بالذكية، لا انفعال مين؟ للمعاني. رسول الله هنا انفعل وقال الله بل الله خير وابقى واجل واكبر، ودك الف تبارك الله احسن الخالقين. ولذلك لما تمر مثلا بآية تسبيح سبحان الله، بآية حمد الحمد لله، بآية دعاء تقول آمين، إذا اسم انفعال إيه؟ مواجيد انفعالية لسماع القرآن، وإلا لما تسمعوا كده يعني كده هز كهز الشعر ما ينفعش. الله خير أما يشركون. سؤال ثاني، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. جاب أمثال يا رب الله بعد الهزيمة وبعد البتاع بده يربط في النفس الإيمانية التي يجب أن تستقبل نصر الله للمؤمنين بإيه؟ بإنه يجيبهم خميرة إيمانية ومواجيد جديدة علشان ايه؟ تفضل الشحنه قويه بحيث يكون هم نفسهم عندهم استعداد لاي مناهضه للدعوه يقولوا تكونوا ضده. فبيقول لهم بقى نمسك بقى المساله مش مساله معركه وانتصرنا فيها، لا لسه نشوف بقى. امن خلق السماوات والارض

ولذلك سموا كل بستان ايه؟ حائط. طب دي الحديقة الحدائق ذات بهجة. طب فيه مثلا اشياء مثلا زي القمح زي مش عارف ايه مش منظرة زي الورد بقى والفل والحل والياسمين وحالة السبع طب قال لك اذا كان بيقول لكم على الكماليات حتى بجيب لكم الكماليات الكماليات ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ما تنظرش بس ان انا عملت لك الضروريات انا ارتقيت حتى بمشاعرك ولما ارتقيت بمشاعرك جبت لك الحاجات اللي هي ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعى قبل ما تاكلوا ايه بصوا له كده شوفوا وليه ام قال لك لان الاكل من الثمر لمن يملكه لكن النظر لمن يملكه ومن لا يملكه يبقى لما انت تشوف كده بستان كويس ولا بتاعه العيب بتقف صاحب البستان بيقول لك ما تبصلوش ما تبصش للجمال اللي فيه ما تشمش الريحه اللي طالعه من النعناع والريحان والمش عارف ايه وانت ماشي يبقى انظروا الى ثمره يعني ان لم تكن تملكوه فكفاكم ان كنتوا تنظروا الى ايه؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ده فيها ارتقاء كمان مواجيد ارتقاء مواجيد ولكم فيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه لك ويخلق ما لا تعلمون وبعدين هناك وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا ايه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه يبقى مش بس الضروريات بتاعه الحياه لا بدينا الكماليات بتاعه فانبتنا هنا بقى لما تشوف الاسلوب بدقه امن خلق السماوات والارض خلق هو ما قالش انا خلقت لان فيه ضمير اسمه ضمير الغائب وضمير اسمه ضمير المتكلم وضمير اسمه ضمير المخاطب الكلام كان عن ضمير الغائب اما خلق هو خلق السماء والارض وانزل إيه؟ هو كان ايه وانبت به حدائق هو وانبت قال فانبتنا عدل عن ضمير الغيبه الى ضمير التكلم وضمير التكلم بالتعظيم قال لك لان في نعم الله اشياء ينعم بها ولا دخل للمخلوق فيها وفي نعم ينعم بها والمخلوق له دخل فيها فتمين المخلوق له دخل في النبات بيحرث وبيبذر وبيسقي ميه يمكن تجيله شبهه ان هو اللي بيبذر قال لا احنا اللي بننبت ولذلك ربنا احترم فعلك بس واراد ان تقف عنده افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون يبقى انت بتحرث بس انما خدت الارض المخلوقه لله بآله الحديد المخلوق لله كده وجبت البذر المخلوق لله ولويت بالماء المخلوق لله وانت ما قعدتش عشان تشد النبات كده يكبر شويه ويعني حصلش ده انت رميت الحكايه وقعدت وهو كده بيعملها لوحده الله يبقى انت ما تقوليش انا اللي ايه انا زرعت قول انا حرست افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ولذلك تجد الرد منافي لشبهه ذلك الفعل لو نشاء لجعلناه حطاما هنخليه زرع كده ويهوى مش عارف ايه نروح تجي له وقفه تضيعه طب مش معنى لو نشاء لجعلناه وجاب اللام بتاعته التاكيد اتمنى لك شبهه في العمل طب والثانيه طب والماء اللي نزل من السماء مالكش شبهه فيه افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء ما قالش لا جعلناه لو نشاء جعلناه مش عايز تأكيد لان انت مالكش شبهه عمل فيه امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون لو احنا سمعنا في قوم يعدلون ده بيه يعدلون تبقى صفه كويسه ولا مش صفه كويسه؟ طب قال لك لا ما انت لازم تعرف اللفظ واستعمالاته لان عدل عدل في كذا يبقى من القصاص والإنصاف، إنما عدل إلى كذا يبقى مال إليه، وعدل عن كذا تركه، وعدل بكذا سوى. يبقى عندنا للعدل كم معنى؟ عدل بين يبقى الإنصاف، عدل إلى يبقى مال عن إلى، عدل بكذا يبقى سوى. يبقى بل هم قوم يعدلون، تيجي إعدال زم يبقى عدل عنه تنفع إلى مين؟ يعني تو عدل عنه وشبه كده، لا سواه بغيره. ولذلك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بل هم قوم يعدلون، يعني ايه؟ يسوونه بغيره. لما اتكلم السماء والارض اتى بشيء مشترك بين السماء والارض، لان السماء ينزل منها المية والارض هتستقبل الميه في جعل النبات وتطلع حدائق ذات باهية. يبقى امر مشترك بين ايه؟ بين السماء. يبقى لازم يقول امن خلق السماوات والارض، السماء وانزل من السماء ماء، الارض فانبتنا بها حدائق ذات ايه؟ بهجة ما كان. لكن لما يتكلم بقى عن الارض هيجيب خصوصيات للارض. امن جعل الارض قرارا، معنى قرار استقرار، خلقها على هيئة ايه؟ على هيئة تبقى مريحة مبسوطة كده كويسة، الواحد يستقر عليها. وجعل خلالها انهارا، المية صحيح نازلة من السماء، انما لما تنزل من السماء هيستفيد منها اللي نازل عليه مباشرة، واللي نزل على الجبال بيعمل في الوديان مجاري، هي دي اللي هتمدكم لما ما يكونش فيه مطر نازل، وتستطيعون ان تخزنوها وتعملوا خزانات حتى يبقى لما يجي تحريق تعملوا منها. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي، الرواسي اللي هي الايه؟ الجبال. مرة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يبقى ادلنا حكمة الجبال في أنها عشان الأرض إيه؟ ما تضطربش. لو الأرض مخلوقة على هيئة الثبات والاستقرار يبقى الذي كان يقع على الاضطراب، يبقى لازم هي مخلوقة على هيئة الحركة، فلازم يعمل فيها إيه؟ مثقلات. طب هل الرواسي لو جعل لها رواسي هي دي من الرواسي بتاعت عشان ألا تميد؟ وجعل لها رواسع وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لإيه؟ لا يعلمون. يقول تعالى بقى الجبال الرواسي صحيح لها حكمتين، الحكمة عشان ما تمدش أن تميد، لكن لها حكمة تانية تقرأ في سورة أخرى. ما هو عشان لما نيجي نقرأ القرآن لازم أجمع كل الايه الموضوعات اللي تكررت عشان اشوف دي ايه ودي ايه ودي ايه. والجبال ارساها، هات بقى متاعا لكم ولانعامكم. الله. والجبال ارساها متاعا لكم، يبقى مش حته الرواسي بس، يبقى الرواسي امتميت، انما هنا والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. طب ازاي بقى الرواسي تبقى متاع لنا وللانعام؟ ام قال لك لان احنا قلنا ان المطر حين ينزل ينزل على ارض كده تروي شويه زرع على الارض تشرب البائس، لما نيجي ما نلاقيش ميه، امال الميه اللي توجد عند عدم المطر تيجي منين؟ ام قال لك كل ميه تيجي نعوزها بقى عند انعدام المطر هي اللي تنزل على الجبال، الجبال ما تشربهاش، فقمت مص منها شويه وتقعد تنزل بها طول المدة، تبتدي تنقع خرارة نازلة من الجبل تسقي الناس وتسقي الإنسان. ما تروح في البلاد اللي فيها جبال كتير تقوم تبص تلاقي ايه في كل شوية اللي بيسموه شلالات نازلة كده، المية الجبال بتمص المية اللي نازل منها المطر وبعدين تختزل وتنزلها بإيه؟ بقدر. القدر ده بنروح يشرب منه والأنعام تشرب منه ونور والنبات إيه؟ بإيه؟ واللي ما يستشربوش يتبقلد عليها لأنها ما بتمصش كله، يوم ينزل فيه في الوديان، لما ينزل في الوديان بالكثرة دي يوم يعمل خدود في الأرض اللي هي الإيه؟ الأنهار. تقوم الانهار دي تاخد الميه اللي نزلع من الجبال، يبقى في عندنا انهار من اللي ينزل بالفعل من الجبل، وفي انبجاسات عيون من اللي بتشربه الايه؟ من الجبال. نقوم ايه اللي يديم لنا بقى نشرب والانعام ونجعلنا بالنبات هي الايه؟ الجبال. الايه؟ يبقى والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. هذا ان اختصرنا على حكايه الميه بس. لكن نشوف الأماكن المخصبة اللي يمكن أن تزرع أين هي؟ هي في الوديان، والذكر نسميه وادي الإيه؟ وادي النيل. ليه؟ قال لك لأن في حاجة عرفناها أخيرا اسمها عوامل التعرية. عوامل التعرية يجي مثلا حرارة وبرودة، حرارة تمدد الشيء، برودة تكمل الشيء، يتمدد وينكمش من الشقة. ولذلك لما تطلع على الجبل تلاقي فيه ايه؟ شقوق. الشقوق دي لما يجي المطر يقوم يلخلك منها شوية، يقوم يعمل منها الغيريا يفتته وينزل كده زي على المبرد، يقوم ينزل في الوديان. لما ينزل في الوديان يكون الايه؟ الطبقة اللي هي بتنبت الايه؟ الاشياء. الجبال لو مش صلبة كان لما ينزل شوية مطر في المدة يروح يسيحها كلها، ولما يسيحها تعمل استطراق في الوديان ويقعد نزرع ناخد الخصوبة مثلا في 5 سنين على السطح دي والباقي إيه؟ يبقى جاهز. فمن رحمة الله انه عمل الجبال ايه؟ صلبة، والعوامل التعرية تعمل فيها قشرة بسيطة كل سنة ينزل منها ايه شوية المطر، يقوم تعمل طبقة مخصبة. واحنا قلنا زمان لو نظرت الى حكمة الخلق في الجبال والوديان تجد ان الوديان مثلث معكوس قاعدته في الفضاء عالية في الوادي ورأسه كده يعني هذا الوادي. الجبل بالعكس، الجبل كده قاعدته اسفل تحت عالي وفوق قمم الجبال. لما تشوف المثلث الفراغ اللي عمل الوادي وتشوف المثلث اللي هو بتاعه تجد دي قاعدته فوق ودي قاعدته ايه؟ قاعدته تحت. يوم لما ينزل المطر والجريان يوم يعمل ايه؟ يوم يغفي شويه من الايه؟ من قاع الوادي. لما يغطوه هو عامل كده يتسع ولا ما يتسعش؟ يتسع. يوم يعمل زيادة السكان زي ما بيقول لو انها رخوة كانت تتعمل مرة واحدة تنتهي المسألة، فربنا عملها صلبة عشان تجي على الايه؟ على القدر. بعد ما قلنا والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم نشوف آية ثانية برضه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها. يبقى تقدير القدس حتى بقى في مخازن القدس اللي هي الجبال، لان هذا بتنزل لك الارض خصبه. امال احنا كنا بناخد النيل من ايه؟ الغير اللي كان بيجي ده اللي زي السحيله ويعمل يمشي الجزر وينزل حتت وبتعمل ايه من ايه؟ ما هو جاي من الغير بتاع الجبال من اوغندا ومش عارف من مين ويجي لحد هنا. الله، يبقى إذن قول الحق إيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أي في إيه؟ في الرواسي، وقدر فيها أقواتها. وقدر فيها، يبقى أكن القدة جاي من بقى؟ يبقى والجبال أرساها متاعا لكم ولإيه؟ ولأنعامكم. أمن جعل الأرض قرارا يمكن أن يعاش عليها استقرار، وجعل خلالها أي أنهارا، وجعل لها رواسية، رواسي ما قالش عشان ما تموتش ولا ده موضوع آخر، وجعل بين البحرين حاجزة، لأن المية بس مش عذبة، في المية مالحة تانية. قال لك ما أنت لو نظرت إلى المية العذبة تجدها جاية من المية إيه؟ المالحة. وإحنا قلنا زمان لو نظرت إلى الماء المالح في الأرض يطلع ثلاث أرباع الأرض مية، ثلاث أرباع الأرض مية، يبقى مسطح المية إيه قد إيه؟ واسع. لما المسطح يبقى واسع يقوم التبخير يكثر، ولما التبخير بيكثر البخار بيطلع ينعقد سحاب، فإذا صادف حتة رطبة يروح نازل إيه؟ نازل مطر. المية اللي مخدورة في البحار دي لازم يديلها مواد تحفظها لأنها تعفن، يوم يخليها ملحة، هي ما تنفعش نشربها، إنما هي ملحة اللي نشربها. ولذلك الشاعر لما حب يمدح الراجل وبيقول له قصيدة يعني ويقول له إنك أنت مش عارف إيه، بقول أنا بأهدله ما حسن من نعمائي، أهدي لمجلسه الكريم، وإنما أهدي له ما حزت من نعمائه، كأن النعماء من عنده أنا بس. كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. يبقى إذا الرقعة واسعة عشان البحر ده. شوف إحنا بقى لما نحب نكرر مية نعملها مية مكررة أو مقطرة بنعمل إيه؟ مش بنجيب شوية مية ونغليها والبخار يطلع، وبعدين بناخد البخار ده نبرره في أنبوبة، والأنبوبة نحطها في مية باردة ولا أي حاجة، تقوم تعمل إيه؟ تتساقط. أهو العملية دي، البخر لو العملية دي يعني عشان ربنا يعمل لنا ماء عذب من الماء المالح، إحنا دارين به ولا ندرى بها ولا نعرفها أبدا ما نعرفها. وقلنا لكم زمان الرقعة واسعة عشان تكفي ثلاث أرباع المية عشان يكفي الرقعة. ازاي؟ قال لك لان كل الرقعة بتاع الشيء ما اتسعت كل البحر بتاعه ما يزيد. وانا قلت زمان هب انك انت عندك كوباية مية وشربت منها شوية وسبتها على الترابيزة وغبت شهر ورجعت، كنت لقاها نقصة ايه؟ 2 سنتي بس، لان الرقعة بتاع البحر الالية. طب افرض انك خدت الكوبايه دي ودلقتها في الاوضه كده وخليتها تروح في الاوضه، يوم واحد تنشف على طول. الله، اذا كل الرقعه ما تزداد كل البحر ما يزداد. اذا الثلاث ارباع ميه والربع يرجع عشان ايه؟ عشان يخدم. طيب لما يكون كده والماء ربنا هينزل من السماء وبعدين فسلكه ينابيع في الارض، قال لي ما هو ده الماء الجوف اللي احنا بنقول عليه كل ما تعوزنا المياه السطحيه بنعمل المياه الايه؟ الجوف. طب الماء اصله الاستطراق، ومعنى الاستطراق لما تحط شويه ماء كده فيه تشربها الارض والبحر يبقى المالح ريح، الميه تجعل الميه. قام قال لك اوعى تفتكر انهم بيختلطوا مع بعض. فسلكه ينابيع في الارض. ازاي الكلام ده؟ لذلك انت استعجب لهم ما يقولوا لك انه عمل ترومب على شط البحر المالح وطلعت الميه عذبه، تستعجب لما تشوف مثلا عاملين في قلب البحر مواسير وتطلع ميه عذبه؟ ايوه، لانهم مش ممزوجين على بعض، ده كل واحد له مساله. اذا لما الحق يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله، بس الميه ما تشربوهاش من هنا، بتشربوها من ايه؟ من هنا. طب ازاي ما حصلش استطراق في الميه دي؟ ازاي دي؟ قام قال لك ده دليل على ان المساله مش دايره بعضها كده زي القربه، ده في شعيرات ماشيه، دي تمشي عذب ودي تمشي ملح ودي تمشي عذب. طب وليه بقى تتكلم كده؟ قال لك المواسير يمشوا دي عذبه ودي ملح،

اللي يخلصوا الايه العصب اللي يجي للموز، يجي عصب للموز يروح قش كلهم. طب البلاد اللي فيها موز ما تبعش ايه ولا يجرى له لا آفة ولا اي حاجة. وايه التمزق؟ قال لك والارض ده بقى فيها حاجة خاصة بالانسان بقى اكثر من الضروريات بتاعت الحياة. احنا مخلوقين من طينة الارض خلاص، ومكونات حياتنا من طينة الايه الارض. يبقى مخلوقين من الارض ايه، ومكونات حياتنا من طينة الايه الارض. ولما ينتهي اجل الانسان في الحياة لا تسعه الا احضان امه، يروحوا دفنينه بس اهله واولاده ومراته ومش عارف قرايبه، وخلوهم يقبلوا انه يبات له يبات ليله ولا حاجه عندهم. الارض تقول لهم يجي الارض تاخد تمص كل اللي فيه ده ولا شيء. وبعدين بعد مده كده تلتقي تلاقي الريح امتلعت لانها امه. وايه كمان بقى؟ اما قال لك بقى من العظم اللي ربنا خلقها في الارض انك انت تلقي فيها الجيف والقاذورات وفضلات الحيوانات اللي هي دي اللي تسبك. لما تقطعوا عندنا في البلاد زريبه يبقى بيقطعوها الواحد يعمل كده وبعدين يوديها على الغيط ينطروها في الارض وبعدين يصنع منها النبات الحلو ذات بهجه ده، وتلتفت تلاقيها طلعت ورده. قال انت تمسك الورده تشمها، ده انت كنت بتشم الاخيره. ازاي الكلام دي بقى؟ الشيء ترمي فيها القبيح يطلع مليح، يطلع ورد، يطلع ويحان، يطلع سوسن. مساله عجيبه قوي، مين اللي يقدر يعمل العمليه دي؟ اكيد الله هو بس. ولذلك لما تسمعه في الفلاحين يقول لك ده فلان ده شاطر ده يعمل من فسيخ رباط. هي اهو الطبيعي السباخ والوساخة والمجاري، ده المجاري هنا بتروق المنتكة بتيجي من الايه؟ من الجبل الاصفر. طب الجبل الاصفر بنغذيه بايه؟ بنلاقي المجاري ونمسك بتاع التفاحة ولا البرتقانة ولا السندياية. الله ايه من اللي عمل العملية دي؟ الله الله. عشان تعرف انه يخلق الأبدان دي ما حدش يرضى على الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وبعدين ينتقل حالات خاصة بقى، دي الكلام العام اللي كله محتاجه، سما والنبات والمش عارف الأرض والأنهار كلنا محتاجين، إنما في أشياء بعض الخلق يحتاجها والبعض لا يحتاجها. برضو ربنا عامل لهم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يستفنين أما يجيب المضطر إذا دعاه، الإجابة هي تحقيق المطلوب لداعيه. واحد بيدعو لحاجة يتحقق المطلوب، يبقى في جوه. فإن كان يطلب حاجة ولا تجاوبوش يبقى أنت ما أجبتوش. أما يجيب المضطر، وما هو المضطر؟ الله خلق الإنسان وقبل أن يخلقه خلق له مقومات الحياة، فطرأ الإنسان على السماء والأرض والمطر والهواء وكل حاجة، يعني قبل ما يخلق الإنسان عمل له، وجعل كل هذا مسخر له. ولذلك يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. أنا سخرت لك اللي ما تقبلش تسخره. هل أنت تستطيع تأمر السنة تجي لك؟ تستطيع تمشي الهواء؟ تستطيع تخلي الأرض ما ينكرش؟ ما كان لكم زي ما قال ما كان لكم أنتم بك الشجرة. يبقى إذن الله هو الذي سخر لك الأشياء، وخلق فيك الطاقة وضمن لك القوت الضروري من ماء ونبات ضروري يطلع كده حتى ما زرعتوش. فإن أردت أن ترفيها حياتك فتحرك في الحياة بأسباب الله المخلوقة فيك. مادة الأرض موجودة والماء موجود وطاقاتك الفاعلة موجودة فيك. إن أردت أن ترفي حياتك ما شغل الأسباب وشغل خلق لك الماء تجري في البتاع أو في العير تروح تاخدها أنت من هناك يا في القربة يا في الصفيعة يا في البتاع. لكن أردت أن ترفي حياتك وتجيب الماء لحدك ده موضوع ثاني بقى. يبقى لازم تشغل عقلك أولا وتشغل طاقتك وتشوف ازاي تجيب المياه في الحتة العالية وتشوف ان المياه دائما تنزل الى الواطس. فعايز تنزلها عندك لازم تحطها في حتة اعلى من عندك اللي هي الخزانات اللي بيعملها. ما هم فكروا فيها ازاي فكروا فيها كده وبعدين عايز توصلها لحدك يبقى اعمل مواسير بحيث لما تفتح الحنفية تجي لك المياه لحدك. انا خلقتها لك وعملت كل حاجة. ان اردت ان توفر حياتك بقى اعمل عقلك المخلوق لله في المادة المخلوقة لله بالطاقة المخلوقة لله ووفي حياتك. ان حبيت تعيش بدائي عيش. فيها ناس بيحب يعيشوا البدائية ونزلت لما تيجي للناس البدو اللي قاعدين في مش عارف ايه لما تقول مش عارف ما يرضاش ومبسوط كده من الايه البدائية عالفة. فما دام في اشياء واسباب استنفذ اسباب الله لان الاسباب يد الله الممدودة لك اولا. فما تودش الاسباب من يد الله الممدودة وتقول له لا مش عامل الاسباب وبعدين تقول له اديني يا رب. فاذا لم تجد الاسباب ولا فيش اسباب يبقى يطلب من ربنا بقى لانه هو خلقك وهو عليه يرزقك. فيبقى المضطر من هو الذي استنفذ الاسباب المخلوقة لله. وما دام استنفذ الاسباب المخلوقه لله وما عادش نفعه يوم يروح منين يروح للمسبب يبقى اسمه ايه مضطر. ولذلك واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه وياريته ساعه ما يدعى بتضرع ومش عارف فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مسه قال يعني ضمن ان مفيش ضر. طب ما تعمل رجعة للحكاية الثانية ما يمكن يجي ضر ثاني تعمل لك رجعة عنده. يبقى المضطر ما هو هو الذي استنفذ الاسباب المخلوقة لله. لا يمكن واحد مضطر ويدعو الله ولا يجيبه الله انما يقول لك انا بدعي ولا اجابش. ما انت مش مضطر انت قاعد ومبسوط وهكذا وجالب بس تقول ايه انا ما عارف شيء انا عايز اقعد في فيلم ايه انا مش عارف باخد مرتبي لا عايز حاجه تزود المرتب شويه كده واعمل لي مش عارف ايه. الله ما تعيش دعوه اضطرار. يبقى اغلبنا بيدعي عن غير اضطرار. يوم ربنا يقول لك خليك كده كده هو كده انا لو حسنتها لك عن كده تبقى ايه تفضى. تبقى ان الانسان لا يضغى ان راى مستقبل. فإذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه جعل للأحداث الطارئة على بعض الناس من الاضطرار الإله برضه يجيبه. يبقى إذا لم أجب إلى دعاء فاعلم أنك لم تكن مضطرا أو اعلم أنك طلبت خيرا وربك يعلم أنه لا خير فيه. أنت طلبت الخير بحكم أعلى انما الاعلى عارف ان انت طلبت الخير ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يقول انت مش داعي على انه خير يقول له يا رب انا فاهم انه خير انا هحقق لك الخير بس مش بالطريقه دي. احقق لك الخير في انه ما اجبتش لك لان ربنا عامل علينا كنترول. ربنا يفهم هو بالظبط اللي عاوز اقول له يعملوا لي ده ان كان كده ما ينفعش لله ده لازم يعمل عليا كنترول. ودي تنفع ولا تنفعش وده وقتها وده مش وقتها وكل حاجه لها ميلاد وكل حاجه لها موعد. وانت ويدعو الانسان بالشر دعاءه ايه وكان الانسان ايه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليه اجلهم. احنا قلنا زمان الوحده تبقى بتحب ابنها ولما تزهق عليه تقول الهي اشرب نارك. طب بالله لو ربنا جاوب الحمقى دي يعني ايه اللي وتقول ايه الهي اعمى ولا تفكر. طب ربنا يجاوبك ليه يا شيخ؟ ربنا يقول احمق ودعا انا هفوتها دي انا ايه هفوت لنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. خلفاء الأرض يعني إيه؟ تخلفوا غيركم. لا استخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين إيه؟ أإله مع الله؟ لو كان فيه إله مع الله كان المضطر ما يجي كده ما يقولش يا رب يقول يا الاله الثاني بقى. انما ما بيغشش نفسه ما بيغشش ايه نفسه ساعة ما المسألة حصلوا ما يروح الى مين الا لله. واحنا قلنا زمان ضربنا مثلا فلاح كده قلنا هب ان مثلا واحد حلاق فريش والحلاق ده هو اللي قايم بعمله حكيم الصحة كل واحد على الحلاق يدي حقنه ويدي شربه ويدي مش عارف ايه قبل ما الطب يتقدم لسان كده اسمه حلاق صحي. وبعدين واحد رب ابنه في كليه الطب وجيع بقى دكتور وفتح عياده في البلد. المساله دي على حساب مين؟ يوم الحلاق يقول هو عارفين حاجه يا شويه عيال يا شيخ علشان يفضل هو اللي. وبعدين حصلت بالفعل وبعدين ابن عايش فاستنى لما الناس نامت وخد الواد لفه البطانيه وراح يخبط على الدكتور. اذا لما حصلت المساله ما خدعت نفسه. ولذلك يا رب يا رب يا رب حتى اللي مش مؤمن برضه قول ذاته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو تفكرت طويلا وتذكرت أكثر شوية كنت تعرف أنه ما فيش إلا مين ما فيش إلا الله. وبعدين برضه يجيب حالة خاصة ثانية بقى في حالات عامه بالكل السماء والارض والانبات والمش عارف ايه والارض والاستقرار كل دي للناس كلها. وبعدين المضطر دي حاله. وبعدين برضو امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ده قبل ما يتقدم علم النجوم والفلك والمش عارف ايه كان الملاحين برضو يمشوا ويرتدوا ايه وعلامات وبالنجم ايه هم يهتدون ويا ربي ويا ربي ويا ربي. والبحارة البحارة اللي وضعوا كثير من القوانين كانوا كلهم ايه كانوا كلهم شوية عرب ولا يعرفوا لا علم ولا اي حاجة انما كده بالله. انت احنا بنقول الله كده بالله لا ده بتوجيه الله. توجيه الله هو اللي بيخلد الا بالله. لما واحد يجي يخبز عجين وكان معجلا للعيش وعايز عيش والعجين مخموص يطلع العيش ايه مبلط ما يقبش فيه ويسموه فطير اللي هو ايه مش خمير. في حاجه اسمها خمير وفي حاجه اسمها ايه فطير. فطير يعني مخمور. ولذلك ينقلوها للرأي يقول لك فلان رأيه فطير يعني الكلام سطحي مخمورش في نفسه كده ومنها الفطرة يعني حاجة بكتر. طب من الذي هدى الناس عشان يخمروا العيش عشان لما يغزوه كده قابل كده ومفصول الكلام من اللي قدوه الحكام دي وتلاقيها غلطة واحدة عجلة العجين كان يعملوه زي عندنا يعملوه فطير كله الفلاحين بطلوا يعملوا ومش عارف واحده يعني عملت العجين وبعدين سابته شويه لخت ابنها جالها ولا حصل حاجه ولا لها مغص قامت سابت العجين افتكرت العجين، راحت لقت العجين خمر، قامت خبزت وامثله بالشكل ده، قالت يا سلام تبقى بغلطه ولا لا؟ كل الابتكارات اللي حدثت في ارتقاءات الحياه كلها جت بغلطه وبالصدفه كده، بنت لين جه بالصدفه. الغواصات والبواخر اللي على كانها الجبال والاعلام برضه جت بالصدفه، الارشميدس الله، كل حاجه البخار بالصدفه. ايه اللي قال لنا ان البخار ما يمشي المكان؟ طب ما هو واحد قاعد كده في امان الله وبيعمل الطبيخ حله ولا بتاع، وبعدين سيه على الحل، فلقى الحل الغطا بايه؟ شاف البخار لقاه عمل الغطا، قال لا ده البخار ده بيحرك البتاع، طب ما ناخده ونخلص بيه المش عارف. طب مين كان زمان لما واحد يجي يشتري حاجه يا دوب يشتري اكزام؟ طب مين اللي الهمه بحكايه العجله اللي يمشي كده بس ويزقها كده وعليها 10 ربيب؟ ازاي دي تيجي؟ طيب مين اللي خلاهم يطبخوا الملوخيه ولا يطبخوش النعناع؟ ازاي ربنا كده بيجي كده كده؟ طب مين اللي خلاهم يحشوا الكوسك ولا يحشوك الخيار؟ تبقى المسائل ربنا دي ايه؟ الذي خلق فسوى، الذي قدر ايه؟ وبعدين تتحسن وتمشي تروح ماشي على الله. الله. طيب الحديد عشان نقعد نسوق حديد ونعمل مش عارف ايه. قال ايه مين اللي قال لا ندخله النار فيبقى زي العجينه وبعدين نشكله زي العجينه؟ ربنا علمها لداوود وقال لنا له الحديد. الله. اذا فكثير من الاشياء بيجي ايه؟ بهدايه الحق. كل الدنيا ما تتقدم يروح عاجلهم ايه الحاجه دي؟ لان اسرار الكون كتيره، بس كل سر له ميعاد ميلاد. اما ان الناس تستنبطه بمقدمات اذا جاء ميلاد. طب ونجيه ميلاده والناس ما اشتغلوش بيه ولا استنبطوا، يجي لهم صدفه، يجي لهم ايه؟ صدفه. ولذلك هناك اقرا قول الحق ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، حين يشاء يديهم العلم. طب وما كانوش خدوا في الاسباب، يروح مديها لهم الصدفه كده زي العجين اللي خمر للوليه وحصل. طب مين اللي قال لهم بقى اللحم اللي يشوف كده يبقى حلو ويبقى كباب؟ ايه في ازاي الحكايه دي؟ ايه؟ كل حاجه بالكبت الذي خلق فسوى والذي ايه؟ قدر فهدى. ولذلك تجد العجماوات، العجماوات طب خلي مثلا حمار ماشي ولا جاموسة ولا جمل يمشي على غيط فيه نعناع كميل وفيه ريحان وفيه فولية من نعناع كده وخضرة وفيه حشيش ناشف، طب يروح للحشيش ويقوله ولا يقربش لله، ما ياكلش الريحان انه ايه الجميل، يقول له ريحته حلوة يروح للحشيش ولا يروح؟ ولذلك بياكل بالغريب، انما احنا بناكل برضه بالشهوة والعقل. ولذلك تجد العجيب يكون الواحد بيرمرم يقول لك طب ما تذوق دي هو ما ياكلش الا الحاجة اللي صالحة له، ثانية ما ياكلهاش، ومشبع ما ياكلش ثاني. لكن احنا قلنا زمان الانسان يقعد ياكل ويشبع يمكن اي يغسل ايده، وبعدين يقول له انت نسيت الحلو ده، انت ما خدتش من مش عارف ايه، اره الاروان تريك الافكار. قول له بقى شوف العجيبه بقى علشان نعرف الحكم، روش البهائم ولا روش الانسان؟ ونقول له يقبل ليه؟ لانه بياكل بالغريزه دي تتاكل ولا ما تتاكلش، انما احنا عمالين نقلب. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الناس اللي قاعدين في البوادي قبل الأمطار ما تيجي لهم بساعات يقول لك الجو على صدره كده، يقول لك في مطر جاي في السكة، يبقى ما في سحاب ولا أي حاجة. هذا ازاي بيتحدث ازاي؟ قال لك بالاستقراء والتفيض. ومن دي برضه من وسائل اعلام الله لخلقه. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى مبشرة. الرياح بيبشر بأن في مطر إيه جاي بين يدي رحمته. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أمن يبدأ الخلق؟ ما هو ثم حتى الصناعين سألتهم من خلقهم لا يقولون لا إيه؟ من خلق السماوات والأرض؟ إذا عند حتة الخلق ده محدش بيتكلم، لأنه حتى لو اتكلموا يقولوا طب خلي السلام يخلق لنا حاجة كده جديدة، الرب جاهز. يبدأ الخلق يعني خلقنا من عدم، وما دام خلقنا من عدم وبعدين كتب علينا أن نموت، قال لنا هو بقى من الغيبيات إن أنا هبعثكم تاني. دوك هم كذبوا الكتابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا به منذر منه. فقال الايه هذا ايه فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هيرجع لك ليه؟ الفلاسفه بقى حبوا يعملوا ايه يا بيه؟ قال لك مساله البحث دي فيها كلام طويل. ايه يا سيدي؟ يقول له بالله انت في قوانينك الوضعيه لما بتعمل قوانين بتجرم اللي عمل ذنب في عرفك ولا ما بتجرموش؟ وبتعمل له عقوبه ولا ما بتعملوش؟ اذا ما فيش دوله في الدنيا ولا الا لما عامل تجريم وعامل عقوبه. فاذا كان عامل البشر عاملين تجريم وعاملين عقوبه، يبقى لما يعمل ربنا قانون ويخالف يبقى فيه ذنب. اجلت ليه ان هو ده يمر بدون عقوبه؟ ده انت ما بتمررهاش، لما تجرم حاجه تعمل لها عقوبه. عمرنا ما شفت جريمه انت نصر على ان جريمه وما عملتلهاش عقوبه. ولذلك اقول لك ايه، ما يمكنش تعاقب الا اذا اثبتت جريمه، ولا يمكن ان تحكم على جريمه ساعه وقوعها ان دي جريمه، لكن بالنص المسبق عشان الناس تحتاج وتعمل حاجه، انما تخلي الناس تعمل اللي عايزاها ان دي جريمه. ولذلك القانون عندنا يقول لك ايه، مفيش عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، خلاص، ولا نص إلا بإعلام. نشوف في الجرائم الواقعة الرسمية. يبقى إذا كنت أنت أبحت لنفسك أن الذنوب التي يجرمها القانون الوضعي لابد أن تكون لها عقوبة، فلما ربنا يقول دي صح ومش صح وبعدين واحد يعملها، كيف تريح لنفسك انه ما يتعاقبش؟ ده لازم ما دام هيتعاقب على جريمه لازم ولا ياخدهاش في الدنيا، ده لازم في حته ثانيه، والا يبقى اللي انفلت من قانون السماء يبقى هو اللي فاز، واللي التزم بقانون السماء هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي خايف. خد مقلب. شيء اخر، لما تيجي تقول انا بجرم واحد عشان عمل الذنب ده، لازم تعرف انه عمل ذنب وتمسكه وتضبطه ولا ايه؟ طب اذا امكن ان يخفيه يبقى مش هتاخده، يبقى عمل جريمه والعقوبه مش هتصلح لان عينك ما جاتش عليه. لكن اذا كان اللي بيشرع بيقول لك انا قيوم وشايف كل حاجه، يبقى ان عميت على قضاء الارض فلن تعميه على قضاء السماء. يبقى اذا حركه الحياه تنضبط ولا ما تنضبطش؟ كفار ما يصنعه القانون الوضعي ان عينه ما تجيش على الجريمه. فاذا كان واحد لابس كده ويداري الجريمه خلاص انتهت المساله، انما في الدين لا، لانه ان نفذ مني مش هينفذ من الايه؟ ثم انت بتستصعب الاعاده ليه؟ ما هم قالوا اذا ايه مت وكنا ترابا هنبقى فيه رجع ثاني؟ ما يمكنش، ذلك رجع من بعيد. ما وجه بعده؟ الفلاسفة شرحوه، وقال لك هب أن إنسانا مات ودفن في الأرض وتحلل جسمه إلى عناصر في الأرض، بقى المية طلعت منه وبقيت بقى التراب، العنصر الحديد راح بكده والعنصر الدستور راح بكده والعنصر المغربيه وكل حاجه اتحللت. ثم غرست شجره في هذا المكان، اتغذت منين؟ منه، وانبتت ثمره. وواحد كلها اللي كان الثمره دي هيتكون عنده جزيئات في جسمه من الثمره ولا لا؟ اللي هي ماخوذه من مين؟ من الماء. حين يبعث الله يبعث المأخوذ ده من الأول ولا من الثاني؟ إن بعثه من الأول يبقى نقص في الثاني، وإن بعثه من الثاني يبقى نقص في الإيه؟ مفهوم الكلام أظنه؟ هم فاهمين إن التشخصات مادة فقط، التشخصات معاني. يعني قال لك هب أن واحد سمين وزن 100 كيلو وأصابه مرض، فجاء له وزان، وزي ما نقول عندنا نزل يريه، يعني كل يوم يأكله ايه؟ كيلو ولا اثنين، وبعدين بقى وزن يعني 50 بس. الـ50 اللي نزلوا دول راحوا فين؟ راحوا في الأرض، واختلطوا بقى بعناصر الأرض وانتهت المسألة. وبعدين جه طبيب كويس اهتدى الى علاجه، والداء اللي كان عنده راح، قال له ابتدي بقى كل وغذي نفسك عشان ترد بقى فابتدى يغذي نفسه. فبعد مثلا شهر ولا بتاع التفى تلاقيه ايه؟ رد. اتغير شخصيته ولا هو هو؟ طب هل الجزئيات التي دخلت فيه بالغذاء هي التي خرجت منه؟ طبعا. اه ده يبقى اذا الانسان ومشخصاته جزيئات مختلفه التكوين. ساعه ما تكون الجزيئات تيجي مضبوطه تطلع شخصيتك على فكره. ولذلك قال الله وعد في هذه الايه لما قالوا ذلك رجع بعيد، قال ولا بعيد ولا حاجه. شوف بقى الرد، بقى رد اله ذلك رجع بعيد، قال ولا بعيد ولا حاجه، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ده مكون من 20% اكسجين ومش عارف كم في المية فسفور وكان مش عارف ايه وبتاع، لما نجمعه يطلع هو هو. الاعاده دي عايزه علم تكوين العناصر وعايزه قدره على الافراد، قدرة وعلم. أما العلم فقد علمنا ما تنقص الأرض منه، ده كم فيه كم جرام كذا وكم جرام كذا. طب والقدرة؟ أنا القدرة بدون شنط أمنتم بأنني قدرت أن أخلق من عدم. أنت قلت إن خلق الله، يبقى أنا خلقت من لا شيء. فإذا كان عندي أن أضمن شيء يبقى الرجع أهون ولا مش أهون؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وإن كان أهون دي ما تجيش من ربنا، لأن عند ربنا ما فيش هين وفي الطاعة، إنما بعرفكم خلقكم من لا شيء وبقيتوا أناس، بقيتوا شيء وبقت لكم مكلفات موجودة في الكون، يبقى أنا لما أعيدكم مش أسهل من إن أنا أبدأكم؟ وهو الذي يبدأ الخلق. والأولانية القدرة أتعين بالخلق الأول، امنعوا الخلق الأول أولا، إنما ما عيناش ولبناكم. يبقى لما أعيد اللي موجود مجته، اللي تقول لي طب أنا قلت إن أنا جبت الأسمنت وجبت الحجارة وجبت البتاع اللي موجود أهو وعملت منه، طب لما يكون الحبل الأول أجيب حجارة وأسمنت منين؟ إزاي؟ لكن ده موجود. يبقى الخلق من لا أهون ولا الخلق من الخلق من موجود ام الخلق من غير موجود؟ امن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والارض. احنا قلنا الرزق ما ينتفع به، وهو يا جاي من السماء يا جاي من الارض يا جاي من التقاء الاثنين. احنا قلنا الماء تنزل من السماء والايه والنبت يطلع من الارض، وناخد نشرب الماء وناكل النبات. أإله مع الله؟ كل ما قال يقول أإله مع الله، حين يكرر الاستفهام ده يبقى معناه ايه؟ انك لن تستطيع ان تجيب تقول له لا مفيش اله مع الله، مفيش اله الجواب ده. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين في اله. وما هو البرهان؟ يعمل ايه؟ قال الاله بقى اللي خلق يتكلم يقول لا ده اللي خلق، وما دام يقول ده اللي خلق يقول هات انت البرهان.